لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجزء من كلامه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض، وعقيدة أهل السنة والجماعة كما أخبر المصنف رحمه الله تعالى أن الحوض الذي أعده الباري جل وعلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه ماذا؟ وأنه موجود الآن، وأنه موجود الآن، وأن هناك فرق بينه وبين الكوثر، وأن هناك فرق بينه وبين الكوثر، فالكوثر شيء والحوض كذلك شيء آخر. والأحاديث التي جاءت في ذكر الحوض والكوثر هي أحاديث متواترة، الأحاديث التي جاءت في ذكر الحوض والكوثر هي أحاديث متواترة، جمعها غير واحد من العلماء ممن له جزء مطبوع جمع فيه أحاديث الحوض والكوثر الإمام بقي بن مخلد، الإمام بقي بن مخلد رحمه الله تعالى له جزء مطبوع، بقي بن مخلد رحمه الله تعالى له جزء مطبوع جمع فيه ماذا؟ أحاديث الحوض والكوثر، جمع فيه رحمه الله تعالى أحاديث الحوض والكوثر، وأشار غير واحد من العلماء إلى أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب متواترة. قبل ذلك، ما هي الفروقات أو ما معنى الحوض في اللغة وفي الاصطلاح؟ وأين هو مكان الحوض؟ الحوض في اللغة هو مجمع الماء، الحوض في اللغة هو مجمع الماء، الحوض في اللغة هو مجمع الماء. أما حده الاصطلاحي فكما ذكره المصنف، الذي ذكره المصنف يذكر ماذا؟ اصطلاحا، أي في المعنى الاصطلاحي، فهو الذي أعده الباري جل وعلا وأكرم به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض يكون قبل الصراط كما رجح جماعة من العلماء ذلك، الحوض يكون قبل الصراط أي قبل المرور على الصراط وبعد الخروج من القبور، الحوض يكون قبل الصراط ويكون كما ذكرنا بعد الخروج من القبور أي بعد البعث، لأن الناس يبعثون ماذا؟ عطشا، فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى شرب الماء. كذلك الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلكل نبي من الأنبياء حوض ترد عليه ماذا؟ أمته، لكل نبي من الأنبياء حوض ترد عليه أمته. فقد روى الترمذي في سننه من حديث جابر بن سمرة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث جابر بن سمرة وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث جابر بن سمرة وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضة وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. أي الأنبياء عليهم السلام يتباهون أيهم أكثر ماذا؟ أكثرهم واردة، أي أكثر من يرد عليه ماذا؟ الحوض. فظاهر الحديث أن أكثر الأنبياء واردة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمته صلى الله عليه وسلم هي أكثر من ترد على حوضه، بخلاف ماذا؟ باقية الأنبياء عليهم السلام. لكن استفدنا فائدة من هذا الحديث أن الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلكل نبي حوضا. كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحوض موجود الآن، مخلوق موجود الآن، فقد جاء عند البخاري في صحيحه من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنظر إلى حوض الآن. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنظر إلى حوض الآن. كذلك وردت عدة صفات ذكر فيها ماذا؟ ما يتعلق بالحوض. فمما ورد أو مما جاء ورد في صفاته ما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوض كما بين صنعاء والمدينة. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوض كما بين صنعاء والمدينة، أي إشارة إلى ماذا؟ إلى عرض الحوض. قال: كما بين صنعاء والمدينة. من هنا كما قلنا قبل قليل يفرق بين الحوض والكوثر. فمن الفروقات أولا كما قلنا الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ماذا؟ بخلاف الكوثر. فالكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الباري جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. ثانيا الكوثر في الجنة، الكوثر في الجنة. أما الحوض كما قلنا على ما جزم به جماعة من أهل العلم أنه قبل ماذا؟ قبل عبور الصراط. والدليل على هذا حتى أن أناسا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يذاذون عن الحوض، أي يطردون من الحوض، يدادون من الحوض أي يطردون من الحوض. كذلك من الفروقات أن مصدر الحوض الكوثر، أن مصدر الحوض الكوثر. ما معنى ذلك؟ ماء الحوض مصدره ماذا؟ من الجنة، من الكوثر، مصدره من الجنة من الكوثر. فجاء عند مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أي في صفة عند ذكره لصفات الحوض قال فيه ميزابان أي في الحوض ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه في ذكره صلى الله عليه وسلم لصفة الحوض قال فيه ميزابان يمدانه من الجنة في إشارة إلى أن الحوض هذا الحديث في إشارة كما قلنا ودليل آخر أن الحوض ليس في الجنة أنه قال فيه ميزابان يمدانه من الجنة والميزاب معروف أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي من فضة والآخر من ورق أي من فضة. هذا باختصار ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض. وكما قلنا من أراد الوقوف على الأحاديث التي جاءت في هذا الباب فرسالة الإمام بقي بن مخلد رحمه الله تعالى مشهورة فله جزء حديثي مطبوع وإن كان ليس كل ما فيه صحيح لكن استوعب رحمه الله أو حاول استيعاب رحمه الله تعالى ما جاء في هذا الباب. ففي رسالته جمع الأحاديث التي جاءت في الحوض والكوثر جمع الأحاديث التي جاءت في ذكر الحوض والكوثر. يقول المصنف رحمه الله تعالى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قوله غياثا لأمته لأنه كما قلنا قبل قليل الحوض بعد البعث والناس يبعثون ماذا عطشا. وقوله هنا غياثا لأمته لا يعني بذلك أن الحوض خاص بأمته. فمر معنا حديث جابر بن سمرة أن لكل نبي حوضا. نعم حق أي دلت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله والشفاعة التي اتخذها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة كذلك في باب الشفاعة. مما يلاحظ أنه ذكر الحوض ثم ذكر الشفاعة ثم ذكر بعد ذلك الميقات أو عفوا الميثاق والحوض والشفاعة والميثاق من الأمور ماذا؟ الغيبية. من الأمور ماذا؟ الغيبية. والحوض والشفاعة من الأمور المتعلقة بالآخرة من الأمور المتعلقة ماذا؟ بالآخرة. قال رحمه الله تعالى والشفاعة التي ادخرها لهم حق. والمقصود هنا بالشفاعة التي دخرها لهم حق المقصود بذلك الشفاعة العظمى. المقصود بالشفاعة المدخرة لهم المقصود بها الشفاعة العظمى. المقصود بها الشفاعة العظمى. لذا أكثر أهل التفسير عند قوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فسرت هذه الآية بالشفاعة العظمى ألا وهي لقضاء الفصل بين العباد. لقضاء الفصل بين العباد. الشفاعة باختصار من معانيها في الاصطلاح كتعريف عام هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة حدها الاصطلاحي كمعنى عام التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. هذا معنى الشفاعة من ناحية الاصطلاحية. والشفاعة يقسمها العلماء إلى قسمين شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. والشفاعة الدنيوية كذلك تقسم إلى قسمين شفاعة محمودة وشفاعة مذمومة. شفاعة محمودة وهي في قوله جل وعلا: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وشفاعة مذمومة في قوله جل وعلا: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والذم والمدح باعتبار المقصود، فإذا كانت من أجل إحقاق حق أو من أجل إعانة الآخر فهي ماذا؟ محمودة. وإن كانت بخلاف ذلك ماذا؟ فهي مذمومة. والأصل على المسلم ماذا؟ أن يجتهد ماذا؟ ويحرص على إعانة أخيه. فالشفاعة تدخل في باب مد يد العون للآخر. لذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. لكن هذه الشفاعة لا تبحث في كتب أو الاعتقاد، الشفاعة الدنيوية لا تبحث في كتب الاعتقاد، ليس هذا مظانها، وإنما التي تبحث في كتب الاعتقاد ويتكلم عنها هي الشفاعة الأخروية، هي الشفاعة الأخروية. والشفاعة الأخروية تقسم كذلك إلى قسمين، والشفاعة الأخروية تقسم كذلك إلى قسمين: شفاعة مثبتة بشروطها، وشفاعة منفية. وشفاعة منفية، والمقصود بالشفاعة المنفية الشفاعة الشركية، فهي المقصودة في قوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك في قوله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمقصود بالشفاعة هنا المنفية الشركية، التي كذلك تبحث هنا والتي قصدها المصنف هي الشفاعة المثبتة، هي الشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة كذلك تقسم إلى قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة المثبتة كذلك تقسم إلى قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. والدليل على هذا التقسيم قوله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. والدليل على هذا التقسيم بالنظر كذلك للنصوص الأخرى قوله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. والمقصود بقوله جميعا أي بأنواعها، المقصود بقوله جميعا أي بأنواعها، أي العامة وكذلك الخاصة. والمقصود بالخاصة أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بالخاصة أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة المثبتة لا تتحقق إلا بشرطين، هذه الشفاعة المثبتة لا تتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الباري جل وعلا، والشرط الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع. هذه الشفاعة المثبتة لا تتحقق إلا بشرطين، أي الإذن، إذنه جل وعلا بالشفاعة، والشرط لقوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكذلك الرضا أي عن الشافع وعن المشفوع. وأدلة هذا كثيرة، كقوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لقوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في ذلك. جاء عن ابن عباس في تفسير قوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال ابن عباس إلا لمن قال لا إله إلا الله، قال ابن عباس إلا لمن قال لا إله إلا الله. فالشفاعة المثبتة كما ذكرنا عامة وخاصة. العامة أدلتها كثيرة، من الأدلة التي أشارت إلى هذه الشفاعة إضافة إلى النصوص المتفرقة قوله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين إلى آخر الحديث. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وصحح أو عفوا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وهو حديث قدسي شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين إلى آخر الحديث. فهذا الحديث إشارة إلى ماذا؟ حديث عام دليل على ماذا؟ على ثبوت الشفاعة العامة، إلى غير ذلك ممن جاء فيه النص أنه يشفع كالشهيد وغيره. أما المراد هنا، احنا حصرناها، المراد هنا بكلام المصنف الشفاعة الخاصة، والمقصود بالشفاعة الخاصة أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ماذا؟ على صور وأقسام. من ذلك الشفاعة ما يعرف بالشفاعة العظمى، وهي التي أشار إليها المصنف هنا، تعرف ماذا بالشفاعة العظمى؟ وهي لقضاء الفصل بين الخلق، لقضاء الفصل بين الخلق، وهي المقصودة بقوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأكثر أهل التفسير أن المراد بالمقام هنا المحمود الشفاعة العظمى، أي لقضاء الفصل بين الخلق. كذلك من أنواع الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته ماذا؟ لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، شفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فيقول يوم القيامة، فيقول الخازن أي خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع، قال صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع. كذلك من صور الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعته لعمه أبي طالب ليخفف منع عنه ماذا؟ العذاب. كذلك من أنواع شفاعته الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وهذه الشفاعة التي تنكرها الخوارج. الخوارج لا ينكرون كل أنواع الشفاعة، ينكرون نوعا من أنواع الشفاعة، من ذلك شفاعته لأهل الكبائر، لأنهم يعتقدون أن أهل الكبائر في النار خالدين مخلدين فيها. أما أهل التصوف فعندهم غلو في الشفاعة، فيثبتونها بدون ماذا؟ بدون شروطها التي ذكرناها. أما أهل السنة والجماعة فوسط، لا يثبتون الشفاعة إلا بالشروط التي ذكرت وما دلت عليها النصوص. أما بالنسبة للشفاعة الخاصة الأخرى كما قلنا لأهل الكبائر من أمته، فقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهما وحسنه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. جاء عند أبي داود وغيره والنسائي وابن ماجة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالمقصود هنا بالشفاعة ماذا؟ المقصود بذلك الشفاعة الخاصة. الشفاعة ماذا الخاصة؟ المقصود بشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أي إما أن يخفف عنهم العذاب، وإما أن يعفى عنهم ويدخلون ماذا؟ الجنة، لأن الموحد مآله كما يعتقدها للسنة والجامعة وإن عصى مآله بإذن الله تعالى إلى الجنة. نعم. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أخرى كذلك، وهي من المسائل ماذا؟ المشهورة، ألا وهي الميثاق الذي أخذه الباري جل وعلا من ذرية آدم. ما المراد بهذا الميثاق؟ ما المراد بهذا الميثاق؟ الميثاق في اللغة من معانيه الشد والربط. الميثاق في اللغة من معانيه الشد والربط، وهنا المقصود بذلك العهد. وهنا المقصود ماذا بالميثاق؟ العهد. جماعة من أهل التفسير أن المراد بالميثاق الذي عناه هنا المصنف هو ما جاء في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. جماعة من أهل التفسير أن المراد هنا بالميثاق هو المذكور في الأعراف في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية. هذه الآية اختلف أهل التفسير فيها، أي في المراد بالميثاق فيها. ما المراد بالميثاق فيها؟ اختلفوا على قولين أي في المراد بالميثاق فيها. القول الأول حملوا الآية ماذا؟ على ظاهرها، واستدلوا بحديث جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس، روي مرفوعا وروي موقوفا، حتى وإن قيل أنه موقوف على صحته فله حكم الرفع، والحديث مختلف في صحته، والألباني رحمه الله يصحح الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة. جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وطال في تصحيحه في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، مكان قريب من عرفة يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها. فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرهم بين يديه. فأخرج من صلبه أي من صلب آدم كل ذرية ذراها، أي خرجت من صلبه فنثرها بين يديه، أي بين يدي الباري جل وعلا كالذر. ثم كلمهم قبلا، قالوا أو قال لست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها، فنثرهم بين يديه، ثم كلمهم قبلا أي مباشرة. قالوا أو قال: ألست بربكم؟ قال أي الباري جل وعلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فعلى هذا الحديث ظاهره مفسر لهذه الآية، وأن المقصود بالحديث على ظاهره أن الله جل وعلا أخرج كل ذرية ماذا؟ آدم من صلبه، وأشهدهم ماذا؟ على أنفسهم، وأقروا أنه هو الباري جل وعلا، حتى لا تبقى لهم ماذا؟ حجة إذا حوسبوا. فعلى ظاهر الآية وظاهر على الحديث، على صحة الحديث، فالآية على ماذا؟ على ظاهرها. الآية على وبهذا قال جمع من أهل العلم. ناقش غير واحد من المفسرين هذه المسألة، ابن كثير أشار الخلاف في تفسير هذه الآية، الطبري والإمام محمد الأمين الشنقيطي كذلك في أضواء البيان أشار الاختلاف الذي وقع في تفسير هذه الآية. القول الثاني أن المراد بالميثاق الفطرة، أن المراد بالميثاق الفطرة، أي إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ومر معنا أن الصحيح في الفطرة هي الإسلام. ففي رواية أخرى، هذا الحديث حديث أبي هريرة المشهور متفق عليه، في رواية عند مسلم: ما من مولود إلا وهو يولد على هذه الملة، ما من مولود إلا وهو يولد على هذه الملة. فهذه الرواية صريحة أن المقصود بالفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه إلى آخر الحديث، أو يمجسه إلى آخر الحديث. فالقول الثاني قالوا المقصود بالميثاق الفطرة، فبالتالي المقصود بالفطرة ماذا؟ الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال بهذا جمع من أهل العلم، منهم الإمام حتى حماد بن سلمة، فروى أبو داود في سننه وصححه الألباني موقوفا أو مقطوعا، إنه من قول حماد بن سلمة، روى أبو داود في سننه عن حماد بن سلمة أو عن الحجاج بن المنهال البصري قال: سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، وقال: ألست بربكم. روى أبو داود في سننه عن الحجاج بن المنهال البصري قال: سمعت حماد بن سلمة البصري الإمام المشهور يفسر حديث كل مولود أو كل مولود يولد على الفطرة، قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية. ممن اختار أن المقصود بالميثاق الفطرة ابن قتيبة ابن تيمية، ممن قال أن المقصود بالميثاق الفطرة ابن تيمية ابن القيم ابن قتيبة ابن كثير، حتى ابن أبي العز شارح الطحاوية يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فإنما هو فطرهم على التوحيد، أي أن الله فطرهم على التوحيد. يقول ابن كثير في تفسيره: وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المراد بهذا الإشهاد، أي المذكور في الآية ألست بربكم، قال إنما هو فطرهم على التوحيد، أي المقصود هنا الفطرة. يرجح كذلك هو ماذا؟ الفطرة. بعض العلماء كالشيخ محمد أمين الشنقيطي قالوا لا مانع من حمل ماذا الآية على القولين، ما دام أن حديث عبد الله بن عباس صحيح، لا يمنع من حمل الآية ماذا على القولين ما دام أن خبر ابن عباس صحيح. روي كذلك في تفسير هذه الآية عن عمر مرفوعا عند أبي داود وغيره في حديث مسح الباري جل وعلا على ظهره، على ظهر آدم، فاستخرج يعني منه أو من ظهره ماذا؟ ذرية من أهل الجنة، فقال: هؤلاء خلقت هؤلاء للجنة وهم للجنة ماذا يعملون؟ ثم مسح كذلك على ظهره وقال: خلقت هؤلاء للنار وهم للنار ماذا يعملون. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وهو عند أبي داود في سننه. قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. يحتمل كما قلنا أن المراد بالميثاق ما جاء في حديث ابن عباس، ويحتمل على القول الثاني أن المراد بالميثاق ما جاء الفطرة. ولا مانع كما قلنا، كما قال جمع من أهل العلم، من حمل القولين ماذا أو الكلام على القولين معا. نعم. قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم. ثم رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. وما قرره هنا مر معنا فيما سبق. يريد رحمه الله تعالى ماذا؟ مضمون هذا الكلام إثبات العلم لله جل وعلا، إثبات العلم لله جل وعلا، وجعل هذا الكلام مقدمة لما سيأتي في مسائل القدر، أنه سيتكلم الآن على مسائل ماذا؟ القدر. فجعل هذا الكلام توطئ للكلام في باب القدر، لأنه كما مر معنا من مراتب القدر التي مرت معنا وأشرنا إليها فيما سبق العلم. فالإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بإثبات مراتبه، وقلنا أن مراتبه هي أربع: العلم، أي إثبات العلم لله جل وعلا، والأدلة على ذلك كثيرة، وكان الله بكل شيء عليم، لا غير ذلك. والمرتبة الثانية كما مر معنى الكتاب، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. وقد تكلمنا فيما سبق عن هذه المراتب تفصيلا، وتكلمنا كذلك عن القدرية وعن ظهورهم، وعن القدرية الغلاة الذين أنكروا ماذا؟ العلم، علم الباري جل وعلا، والذين قال فيهم الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروهم بالعلم، فإنهم أقروا خصموا، وإنهم أنكروا كفروا، لأنهم كانوا يقولون أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها حدوثها، فهذا إنكار منهم لعلم الله جل وعلا. المصنف يقول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. ولا ينقص ماذا منه، لأن الله جل وعلا قدر ماذا المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فقد جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر المقادير، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هو حديث مهم جدا أصل في هذا الباب. قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان ماذا عرشه على الماء. وكذلك مر معنا حديث عبد الله بن مسعود وغيره. قال: وكذا أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، لأن الله جل وعلا قال: والله خلقكم وما تعملون. أنا ذكرنا فيما سبق عند كلامنا على مميزات الرسالة أن المصنف لم يرتب، ولذا نجد أحيانا ماذا تكرار، فمثلا مسائل القدر ذكرت هنا وذكرت فيما سبق. قال: وكذلك أفعالهم، أي من خير أو شر، لأن الله جل وعلا قال: والله خلقكم وما تعملون، ومر معنى الكلام على خلق أفعال العباد. وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له. يشير رحمه الله تعالى إلى حديث عمران بن حصين، جاء في هذا عدة حديث، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقيل: ففيما يعمل العاملون؟ إذن ففيما يعمل العاملون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أنه قيل: قيل يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقيل: ففيما يعمل العاملون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، أي من يسر، أو من كان من أهل الجنة يسر لأهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر ماذا لعمل أهل النار. وهذا لا يعني ماذا نفي المشيع عن العبد، نفي المشيع عن العبد، فللسنة والجماعة كما سبق يعتقدون أن للعبد ماذا مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الباري جل وعلا. وجاء مر معنا كذلك حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه، حديث الصادق المصدوق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل إلى آخر الحديث. هذا الحديث وضحه أكثر حديث سهل بن سعد، أنه قد يشكل يعني كيف يعمل بعمل الجنة ثم ماذا يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخل النار. حديث سهل بن سعد الساعدي وضح حديث عبد الله بن مسعود، فجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فحديث سهل بن سعد وضح حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني مرائي، قال: وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. ف ثم يوفق للتوبة فيعمل بعمله الجنة هو من أهل الجنة. فحديث سهل بن سعد يوضح أكثر حديث عبد الله بن مسعود. قال: والأعمال بالخواتيم. هذا كذلك لفظ نبوي، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي لفظ البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. حديث سهل بن سعد الساعدي كذلك عند البخاري، رواه مسلم لكن هذا اللفظ عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. يقول العلماء: الحكمة من ذلك كما قال ابن بطال وغيره، أي في تغييب الخواتيم، أن أحدنا لو علم بما يختم له لدخله العجب. أحدنا لو علم بما يختم له لدخله ماذا؟ العجب. وإذا اقتضت حكمة الباري جل وعلا تغييب الخواتيم على العباد. ولذا كما قال العلماء: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. لأن العبرة ماذا؟ بالخواتيم. قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي كذلك بقضاء الله. حديث عبد الله بن مسعود، فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب ماذا؟ شقي أو سعيد. قال: نعم. قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم. ثم فصل رحمه الله تعالى أكثر في مسائل ماذا؟ القضاء والقدر. والخوض في هذا والخلاف في هذه المسألة كما قلنا ظهر قديما في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليه. ولما ظهر وكثر من يخالف في هذا الباب، اجتهد السلف رحمهم الله تعالى وألفوا مصنفات في هذا الباب، وجعلت هذه المسألة ماذا؟ ضمن كتب الاعتقاد. فالإمام عبد الله بن وهب المصري له كتاب القدر، الإمام عبد الله بن وهب المصري له كتاب القدر، أبو داود رحمه الله تعالى السجستاني له كتاب القدر، أبو داود السجستاني له كتاب ماذا؟ القدر. الفريابي محمد بن يوسف الفريابي له كذلك كتاب القدر. وأجمعها هذه الكتب، أجمعها كتاب القضاء والقدر للإمام البيهقي في ثلاثة أجزاء، جمع فيها الأحاديث التي جاءت في الباب. أجمع هذه الكتب كتاب الإمام البيهقي، عنوانه القضاء والقدر، مطبوع الكتاب في ثلاثة أجزاء أي مجلدات. فكتاب البيهقي من أنفس ما كتب ماذا في هذا الباب، من أنفس ما كتب في هذا الباب. المصنف بدأ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة بكلام ماذا مشهور، مذكور في كتب العلماء قديما كذلك وحديثا، ألا وهو قولهم ماذا؟ القدر سر الله. القدر ماذا؟ سر الله. معنى قولهم سر الله كما جاء في بعض النصوص أي لا تفتشوا عليه، لا تخوضوا فيه. روي هذا مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر عند أبي نعيم في الحلية، روي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر في الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم، وضعفه الشيخ الألباني، وضعفه الشيخ الألباني، واشتهر أكثر ونسب لمن؟ للصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نسب أكثر هذا القول للصحابي الجليل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. رواه عنه غير واحد ممن رواه عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق في عدة مواضع. الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في عدة مواضع. سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل أكثر في ذلك، لكن قبل ذلك نذكر أن غدا بإذن الله تعالى هو أول يوم من شهر ذي الحجة، وكان من هدي السلف رحمهم الله تعالى منهم نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يجتهدون ماذا في هذه الأيام، حتى كان سعيد بن جبير روى الإمام الدارمي في سننه عن سعيد بن جبير كانت إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. روى الإمام الدارمي في سننه عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه كانت إذا دخلت العشر يجتهد أو اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد ماذا يقدر عليه. لماذا كان يفعل ذلك؟ لأجل ما ورد في فضل هذه الأيام، فورد في فضلها ماذا؟ عدة نصوص، من ذلك قول الله جل وعلا والفجر وليال عشر. فجماعة من أهل التفسير وهو الصواب كما قال ابن كثير أن المقصود هنا بليالي العشر عشر ذي الحجة. من الأحاديث التي وردت في فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة ما رواه البزار في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. روى البزار في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. كذلك من الأحاديث التي جاءت وحديث مشهور حديث ابن عباس عند البخاري والترمذي وغيره واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام يعني العشر. فقالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا لفظ الترمذي وكذلك بنحوه عند البخاري، واللفظ الذي عند الدارمي وصححه الألباني عند الدارمي من حديث عبد الله بن عباس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل، ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجر من خير يعمله أي المسلم في عشر الأضحى. ما من عمل أزكى عند الله جل وعلا ولا أعظم أجر من خير يعمله أي المسلم في عشر الأضحى إلى آخر الحديث. وإذا كان السلف رحمهم الله تعالى يجتهدون في هذه الأيام ما لا يجتهدون ماذا في غيرها، ومن أفضل الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها في هذه الأيام الصوم. فجاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل هي حفصة أم أم سلمة عند أبي داود، وصححه الألباني. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، يصوم 9 ذي الحجة. هذا لا يعارض ما جاء عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حيث قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في العشر قط. فعائشة هنا نفت ما علمت، والمثبت عند العلماء مقدم على المنفي. وآكد الأيام التي ينبغي أن يحرص عليها يوم عرفة، فجاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. وجماعة من الصحابة كانوا يصومون هذه العشر، لما يقال العشر من باب التغليب، ولا يوم النحر لا يصام. ممن كان يصوم هذه الأيام عبد الله بن عمر، ممن كان يصوم من الصحابة هذه الأيام عبد الله بن عمر، كما ذكر ذلك أبو الرجب وغيره في كتابه لطائف المعارف. فضلت هذه الأيام كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح لأن أمهات العبادات اجتمعنا في هذه الأيام من الصيام والصدقة وأعمال الحج والصلاة وغير ذلك، فينبغي أن يحرص ويجتهد في هذه الأيام بكل أنواع الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، ويجنبنا وإياكم ما يغضه ويأباه، فهو سبحانه قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.